بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد، ومعانا حكاية حرف الباء. طيب، الباء بتخرج منين يا شيخ؟ احنا قلنا في الحلقة الماضية أن الواو والباء والميم بيخرجوا من الشفتين. للشافتين الواو باء ميمو، ده قول الإمام ابن الجزري. طيب، إيه الفرق بين مخرج الواو ومخرج الباء ومخرج الميم؟ الواو بتخرج بانفراج بين الشفتين أو، لكن الباء بتخرج بانطباق الشفتين أب. طب والميم انطباق لكن مش قوي أم، زي ما هنشوف إن شاء الله في حلقة الغد. يبقى احنا الباء بتخرج منين؟ من اطباق الشفتين، التصاق الشفتين بعضهم ايه ببعض. طيب، ده المخرج. نتكلم على الصفات، بس ده بعد ما سمعوني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صفات الباء ايه؟ اول صفة بتقابلني هي صفة ايه؟ صفة الجهر. الجهر انقطاع النفس. الباء مقطوعة النفس؟ طيب، الصفة الثانية صفة الشدة، يعني الباء مقطوعة النفس ومقطوعة الصوت كمان. ودول علة القلقلة، اللي هي الصفة ايه؟ السادسة لحرف الباء. يبقى انا عندي انقطاع نفس، جهر، انقطاع صوت، شدة. الصفة اللي بعد كده يا شيخ، الصفة اللي بعد كده هي صفة الاستفال، يعني الحرف ده مرقق واللسان ما بيلصقش، ما بيرتفعش الى ايه؟ الى اقصى الحنك. طيب، الصفة اللي بعد كده يا شيخ صفة الانفتاح، ودي الصفة الرابعة. والانفتاح معناها ايه؟ عدم التصاق جزء من اللسان بالحركة الاعلى مع ايه؟ مع فرجة بين الشفتين. الله، ده المخرج بتاعها يا شيخ بتقول ان في انطباق الشفتين. اسمع كده، ب، ما اقولش ب، انا بتكلم على حل الفتح، لان حركة الفتح بتعمل معايا بتحقق معايا الانفتاح. يبقى اقول ايه؟ ب، ما اقولش ب ب، واعمل لها حاجة اسمها اطباق. واحنا اتكلمنا قبل كده على الاطباق في حروف الاطباق. طيب، الصفة اللي بعد كده وهي صفة ايه؟ الاذلاق. مش قلنا ان الاذلاق والإصمات صفة معنوية؟ طيب، يعني إيه إذلاق يا شيخ؟ إذلاق يعني لابد من وجود حرف من حروف الإذلاق في الكلمة العربية المكونة من 4 حروف أو أكثر. وده ليه؟ لسهولة الحروف، نطق الحروف ديت، وصعوبة حروف الإيه؟ نطق حروف الإصمات. طيب، حروف الإذلاق كم حرف؟ 6، فر من اللب. وإحنا ضربنا مثال قبل كده وقلنا شوف سهولة النطق، فر من اللب. لكن حروف الاصمات لو جبنا كلمة، وهي طبعا يعني العلماء قالوا انها مش من اللغة العربية، وهي كلمة عس جد مكونة من 4 حروف بمعنى الذهب، اقول عس جد 4 حروف، لكن في الرمل 6 حروف في ثواني بيطلعوا. ليه؟ لانهم بيطلعوا من طرف اللسان والشفتين، فدي خروجهم سهل. طيب، يبقى ايه الصفة دي؟ معنوية، واحنا قلنا ان احنا بنعرفها ايه؟ للمعرفة بس، لكن هي مش بتفيدني في التطبيق العملي لنطق الحرف. نعيد تاني الحروف الصفات. قلنا صفة الجهر انقطاع النفس، صفة الشدة انقطاع الصوت، صفة الاستفال وهي عدم ارتفاع اقصى اللسان الى سقف الحنك، وتدل الصفة دي على الحرف ده مرقق. الصفة اللي بعد كده وصفة الانفتاح وبينها، والصفة اللي بعد كده وصفة الاذلاق وبينها. دول 5 صفات اللي لهم ضد. طب هل ليها صفة من غير ذوات الاضداد؟ هقول لكم عليها بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صفة القلقلة، احنا قلنا قبل كده في حروف القلقلة اللي فاتت قبل كده، اللي هم الـ4 حروف، لان هم كلهم 5، الباء الحرف الخامس بتاعهم. الـ5 حروف دول سبب وجود القلقلة هو انقطاع الصوت وانقطاع النفس. طب نفتكرهم تاني ونفكر حضراتكم بيهم. اول حرف قابلنا حرف القاف، واحنا في ترتيبنا لحكايات الحروف. القاف قلنا فيها شدة وجهر، عشان كده فيها ايه؟ قلقلة. حرف الجيم قلنا فيه شدة وجهر، عشان كده بقى من حروف القلقلة، اتصف بصفة القلقلة. بعد كده حرف الطاء قلنا ان فيه نفس الصفتين، والدال فيها نفس الصفتين، والحرف الخامس هو حرف ايه؟ الباء. يبقى عندي كده اتمينا الـ5 حروف بتوع حروف القلقله. وعرفنا ننطقهم ازاي. بس هنتكلم على القلقله في الباء، ده لما نيجي نتكلم على الاخطاء الشائعه. طيب، حالات حرف الباء. الباء ليها حالات 7 زي ما اتفقنا، خلاص 7 حالات: ساكن، متحرك بفتح، متحرك بضم، متحرك بكسر، مشدد بفتح، مشدد بضم، مشدد بكسر. طب نقولهم وحضراتكم يا ريت تقولوا ورايا عشان نضبط بقى نطق الحروف. اب، الله، فين الشده اللي بتقول عليها يا شيخ والجهر؟ انت كده يعني هزيت الحرف، ما هي دي القلقله. اب، تمام. بس احنا اتفقنا برضو، احنا بنتكلم على القلقله في الحلقات السابقه، قلنا القلقله ما ينفعش نسميها نقول انفجار في الحرف، اضطراب في الحرف. قلنا عندنا الفاظ جميله جدا تتناسب مع حروف القران زي ايه؟ قلنا اهتزاز في المخرج او اهتزاز الحرف. قلنا قول الشيخ جلال الحنفي في كتاب التجويد والإلقاء الصوتي، الشيخ قال ايه؟ قال القلقله هي عباره عن ذيول صوتيه لطيفه. خدوا بالكم كلمه لطيفه دي، جميل جدا ان انا اعبر عن صفات الحروف اللي بيقرا بها القران بشكل يعني جميل ومقبول. طيب القلقله هتقابلني ليها ثلاث مراتب، بس ده هنتكلم عليه لما نيجي نتكلم على الاخطاء الشائعه. دلوقتي عندنا حالات الايه؟ الباء. اب خلاص كده الباء خلصت، الباء الساكنه المتحركه بفتح، باء المحركه بضم، بو المحركه بكسر، دي المشدده بفتح، ابا المشدده بضم، ابو المشدده بكسر، ابي. حد يقول لي طب ما هو المشدد اوله ساكن، طب احنا ما قلقلناش ليه الساكن؟ ما احنا قلنا قبل كده، قلنا ان الباء او اي حرف حرف من حروف القلقله اذا شدد ما ينفعش اعمل فيه قلقله في الساكن الاول اللي هو اول المشدد. ليه؟ لان انا ما بسيبش المخرج، انا بقول اب باء، شوف المخرج فضل معايا ازاي، لان جبت ساكن وبعد كده دخلت على الايه؟ على الباء المتحركه. عرفنا خلاص حالات حرف الباء، نجيبها تاني وركزوا معايا. اب با بو بي ابا ابو ابي. طيب احنا كده عرفنا الحالات. طيب ما قلتلناش يا شيخ ايه الفرق بين الباء والميم؟ الباء والميم الفرق بينهم في تمكين المخرج وبعض الصفات. يعني ايه؟ يعني انا لو ترخيت في اطباق الشفتين بقوه، لو قلت كده انا عملت ايه كده؟ انا جبت صوت قريب من الميم. ليه؟ لابد من تمكين المخرج قوي، لان صفه الجهر انقطاع النفس وصفه الشده العلماء بيقولوا عليهم ايه؟ بيقولوا ان الصفتين دول بيعملوا تمكين للمخرج. يعني ايه؟ يعني المخرج بيبقى فيه اعتماد كامل وفي قوه في المخرج. شفتوا حضرتك كده وحضرتك حاولوا تمشوا الصوت، ما ينفعش. لكن في الواو او ممكن امشي الصوت. ليه؟ لان في اعتماد على المخرج، في تيبس، في اطباق الشفتين بشكل قوي، وده اللي بيخليني اعمل ايه؟ الاهتزاز البسيط اللي يخليني اطلع القلقله. عشان كده احنا اتفقنا احنا ما نبالغش في الايه؟ في القلقله. طيب خلاص عرفنا المخرج والصفات والايه؟ حالات. هنتكلم على الاخطاء الشائعه. قبل ما اتكلم على الاخطاء الشائعه، الباء عندنا لما تكون ساكنه او مشدده موقوف عليها او ساكنه متوسطه، يبقى دول ثلاث حالات بتوع القلقله. مشدده موقوف عليها، ساكنه موقوف عليها سواء كانت ساكنه سكون اصلي او سكون عارض. الحاله الثالثه ساكنه متوسطه الكلام، متوسطه القراءه، يعني ما وقفش عليها. طيب الثلاث حالات دول جم في صوره من صور القران، وهي من الصور القصار، وهي صورة ايه؟ ها المسد. بس ما ينفعش زي ما بعض اخواننا بيقول صورة صغيرة او صورة صغيرة. القرآن كله كبير ما فيهوش صغير، لكن احنا نقول ايه؟ صورة قصيرة، قصيرة لانها ملهاش مدى طويل في القراءة. طيب ايه الصورة ديت؟ هي صورة المسد. الباء مشددة في تبت يدا ابي لهب وتب، الباء مشددة. طب دي اعلى مراتب القلقلة؟ اعلى مراتب القلقلة. طيب هات لنا المثال الثاني في نفس الصورة. ما اغنى عنه ماله وما كسب، دي باء مخففة مش مشددة، هقف عليها. طب هات لنا مثال الباء المتوسطة. في جيدها حبل من مسد، حب، ادي باء ساكنة متوسطة القراءة، يعني ما قلتش حب وقفت، لان دي متوسطة الكلمة لازم اوصل الكلمة. حبل، دول ثلاث مراتب. طيب نجيبهم بقى ورا بعض كده ونشوف الفرق. الفرق هيبقى الباء المشدده اول ما اجي اقلقلها هتاخد زمن معايا زياده شويه، اقول ايه؟ وتب. لكن المسد، المسد، وتب، المسد. ما اقولش وتب ما ينفعش، ولا اقول المسد ما ينفعش، انا عكست ده ما ينفعش. يبقى اعلى مراتب القلقله المشدد الموقوف عليه. واحنا بينا ده لما كنا بنتكلم على القاف والجيم، وقلنا الحج، الحق، صح؟ فاكرين حضراتكم ان شاء الله. طيب الباء، يبقى الباء المشدده الموقوف عليها بتاخد معايا زمن، زمن ايه؟ بتاخد زمن الحرفين، يعني باخد زمن الساكن والمشدد لكن بجيب حرف واحد بس بزمن طويل شوية، أقول وتب. طيب المرتبة الثانية المسد، قل هو الله أحد، تمام. طب المتوسطة قلنا عليها في جيدها حبلم حبل، شوف انا جبتها بشكل سهل ازاي، في ناس كتير قوي بتتعامل معاها بشكل عنيف جدا، يقول لك في جيدها حبلم حبلم، يا عم براحة شوية على القرآن، ده حروف قرآن وتفهمها في كلامنا كله، بنتكلم على ان القرآن سهل. رب العزة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ربنا يسر والله يسره في كل شيء حتى في القراءة وفي التلاوة. فما نيجي نقرأ القرآن بلاش عنف، بلاش نتعامل على القرآن بقوة، عايزين نحقق الحروف بس ما نحققهاش بشكل يبقى فيه زيادة زي اللي بيولد مدود في القرآن. بسبب ايه؟ بسبب انه بيبالغ في التحقيق، يقول مثلا ايه إن الذين، يا عم هي إن الذين مش إن، فناخد بالنا بالله عليكم. طيب نخش على الأخطاء الشائعة، وأول خطأ هيقابلنا من أخطاء الشائعة هو تحريك الباء وهي ساكنة. ينفع يا شيخ؟ في ناس بتقع في هذا الخطأ والله. يقول ايه اخونا؟ في جيدها حبل من مسد. طب ودي ممكن تغير معنى في القرآن؟ ممكن والله. يعني كنت عند احد المشايخ بقرأ عليه، ربنا يبارك في عمره، كان في اخ بيقرأ عليه، فالاخ ده كان بيقول ايه، بس مش هقول لما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، في سورة آل عمران، قال رب هب لي من لدنك، هب لي هي هبلي هبلي هبلي ايه، قال له ما فيش هبل في القرآن، قوم، هو القرآن فيه هبل؟ شوف الشيخ سمعها ازاي، لان ودنه بتسمع كويس، هي هبلي هبلي، قال ربي هبلي من، مش هبلي هبلي لا. طب ايه السبب ان انا بحرك بالفتح؟ ما احنا يا شيخ عارفين ان القلقلة هي امالة الحرف المقلقل الى الفتح، بس الامالة ديت سببها انا بسكن، لكن سببها الاهتزاز اللي بيحصل، فلما انا اضيف امالة مع الامالة اللي موجودة يبقى انا بعمل ايه، بحرك بالفتح بالفعل، وده في بعض المواضع في القرآن بيغير في المعنى. ولو مش بيغير في المعنى، انا لما اجيب حركة فتح كاملة يبقى انا عملت ايه، يبقى انا اضفت للقرآن حركة مش موجودة فيه. مين فينا يقبل انه يتحمل مسؤولية اضافة حركة القرآن او حرف او صوت؟ عشان كده احنا بنحذر اخواننا من الخيشوم اللي بيطلع فيه حروف المد، دي زيادة صوت في القرآن مش موجود في القرآن، ما ثبتش، لو ثبت كانوا العلماء اثبتوه في كتب التجويد، كان قالوا النبي عليه السلام كان يغن في حروف المد، ما ثبتش الكلام ده كله، النبي كان بيطلع الغنة مع حروف مع الميم والنون في كل حالتها، ومع في حالات اخفاء الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين مع حروف الاخفاء، وفي حالات الادغام بغنة مع حروف النون الساكنة مع النون الساكنة والتنوين، بس في غير دول ما كانش فيه غنة، والميم والنون طبعا حال تجديد. فناخد بالنا ما نزودش في القرآن بالله عليكم، يعني اتفقنا القرآن سهل، المبالغة هي اللي بتولد معانا زيادة في الحروف وزيادة في الحركات وزيادة في الأصوات اللي هي مش موجودة في القرآن، وده لو قلنا هنقول ان ده لحن جلي. جلي يعني ايه؟ يعني في إثم لمرتكب هذا الفعل، وعشان كده بنقول لحضراتكم يا ريت تتعلموا، اللي مش متعلم قرآن وتجويد يتعلم. يعني ايه أفضل ان انا اتعلمه في حياتي كلها؟ افضل شيء ممكن اتعلمه هو القران، خيركم من تعلم القران وعلمه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش كلامي، خيركم من تعلم القران وعلمه، مين فينا مش عايز يصاب بالخيريه ديت؟ فتعلمه، اتعلمه وعلمه، بس الاول نتعلم. طيب نتكلم على الاخطاء اللي بعد كده. الخطا يمكن الشائع قوي هو تفخيم الباء اللي هي نطقها بباء او بو أو ب، طبعا ده خطأ كبير، الباء حرف مركب، احنا قلنا انها مستفلة منفتحة، وصفتين دول صفات ضعف بتدل على الحرف ايه، حرف ضعيف مرقق. طيب هات لنا مثال، طبعا عشان بالمثال يتضح البيان. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الأسباط. طب الخطأ فين يا شيخ؟ ده الصواب. الخطأ فين؟ الأسباط، هي ضاط يا شيخ بالله عليك، ينفع اقول الاصباط با الاسباب ب، وبعدين الطاء. قول لي طب ده جيب بعديه الف، والالف يميل للتفخيم شويه، وجيب بعديه طاء مطبقه حرف مستعلي مطبق كل صفاته قوه. اه بس لازم اخلص، واحنا اتفقنا التخليص يبقى ازاي؟ باط باط، وده بيرد على اخواننا اللي بيقولوا تحريك الشفتين. لو انا ما حركتش الشفتين هقول ايه؟ يا اما اقول الاسباط او اقول الاسباط. لا دي طاء تنفع ولا دي باء تنفع؟ لا في الاولى الباء مظبوطه ولا في المثال الثاني اللي انا ضربته الطاء مظبوطه. يبقى ناخد بالنا بالله عليكم ونحذر من الاخطاء ديت. طيب ايه تاني بيقابلني؟ لما تشدد الباء كتير من الناس بيجري عليها. يعني ايه بيجري عليها؟ يعني بيختلس من زمن الحرفين ويجيبوا حرف واحد. نجيب مثال، وإلى ربك فارغب. انا جبتها مظبوطه كده ان شاء الله. طب الخطا، وإلى ربك فارغب، ربك فارغب، ربي ربي ربي، هي ربي ربي مش ربي، ربك ربك، لا ما تنفعش. فناخد بالنا، ناخد بالنا ان الباء المشدده لابد من نطق باءين، باء ساكنه وباء ايه؟ متحركه. ربي ربك، بس انضبطت. ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلنا عند نطق الباء؟ اذا تكررت الباء، لذهب بسمعهم، لذهب ب، عندي باء مفتوحه وباء مكسوره. طب الخطا فين؟ انا عندي هيئه الفتح تحتاج مني ايه؟ الانفتاح. ذهب، وهي الكسر تحتاج لخفض الفك. ذهب بي. طب انا بقى كسلان ان انا اعمل الحركات ديت او الهيئات ديت بتاعت الحركات. طب اعمل ايه؟ اقول ايه؟ لذهب بسمعهم، لذهب بسمعهم، فخلي الموضوع بالنسبه لي ايه؟ سهل. لا ده مش صح. احنا قلنا سهوله القراءه مع ضبط الحروف. الحرف يطلع مخرجه، ياخد صفاته كامله، ياخد احكامه التجويديه. دي سهوله القراءه اللي بتكلم عليها، لكن ما بلغش ولا تهرخ واجري على الحرف، ما ينفعش. ايه تاني بيقابلني؟ اذا تكررت برضو تاني الباء بس في كلمه واحده، وحبب اليكم. بس هنا عندي بقى كام باء؟ حبب. كم باء كده؟ ثلاثه. لما يزيد التكرير يزيد ايه؟ يزيد ضبطي للباءات. لازم انطق ايه؟ ثلاث باءات، ثلاث باءات. اقول ايه؟ وحبب اليكم، ما اقولش وحبب اليكم، وحبب اليكم، ما ينفعش يا شيخ. والله ما ينفع. ما ينفعش ان انا اسقط باء من الثلاث باءات، ما هو حبب باء. ثلاث باءات، ما ينفعش اقول حبب، حبب ايه؟ كده اسقطت باء. ما ينفعش وانا ماشي في القراءة اوقع حروف، ده مش مقبول خالص، مش مقبول خالص. فناخد بالنا بالله عليكم. اخواننا بيقولوا لي الحلقة انتهت. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع اخر حروف الهجاء، وهو الحرف الثالث في مخرج الشفتين، وهو حرف الميم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.